بعد ذلك يقول الشيخ فصل. قبل أن نبدأ بهذا الفصل، عندنا أذان وعندنا إقامة، ما بين الأذان والإقامة وقت من الأوقات الفضيلة الشريفة عند الله عز وجل، فكل من أراد أن يسأل الله سبحانه وتعالى فليتحرى السؤال في هذه الساعة، فإنها من ساعات الإجابة التي تكون في كل يوم متكررة، وهي التي تكون ما بين كل أذان وما بين إقامة. ولذلك ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول عند مثلا أذان المغرب: اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعائك، فاغفر إقبال إذان ليلك وإدبار نهارك. هذا خلق جديد، تسليم الآن للأعمال بين الملائكة، تسليم انتهى عمل الليل إلى عمل النهار، عمل النهار إلى عمل الليل. إذان إقبال ليلك، إدبار نهارك، أصوات دعاتك إلى الله سبحانه وتعالى، اغفر لي، فهو يطلب المغفرة في ساعة الإجابة. أيضا من شروط، قلنا الآن دخل الوقت، عندما دخل الوقت ماذا فعلنا؟ أذننا، أعلمنا. إذا الأذان كما قلنا في البداية إعلام، أذن في الناس حج يأتوك رجالا، أعلمه، أعلمنا بدخول الوقت. الآن ماذا علينا بعد ذلك؟ تكلمنا عن الوضوء، تكلمنا عن التيمم بعد دخول الوقت. إذن في تهيئ، هذه من جملة التهيئات للصلاة. أيضا أن الآن أستقبل القبلة الشريف، قال: استقبال القبلة شرط لصحة القادر إلا في شدة الخوف. استقبال القبلة، ربنا سبحانه وتعالى أمرنا: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وأمرنا النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. في الحج قال: خذوا عني مناسككم. إذن الصحابة الكرام كانوا يقتدون بالنبي عليه الصلاة والسلام، وفي كل وقت من الصلاة كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوجه إلى بيت الله الحرام، لأن الله سبحانه وتعالى قال له: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي نحو هذا المسجد الحرام. يا أخي، إذا كنت في مكة المكرمة فيجب عليك أن تأخذ عين القبلة، يعني في الحرام عين القبلة، القبلة هكذا الكعبة المشرفة، تنظر إليها تماما، بحيث أنك عندما تنظر إليها سمت جسمك كله متجه إلى الكعبة. من المؤسف أن كثيرا من المسلمين يذهب ويقف حول بيت الله الحرام وتقام الصلاة وتراه ينظر إلى مكان آخر أو يتجه إلى مكان آخر، ما تركوا وسيلة من الوسائل إلا حتى بعض، كل منطقة في الأرض خطوا لها خطوطا، أنت فقط وقف هنا تصل إلى، كنت ترى لا ترى، تستطيع الذي ترى أمامك تصل إلى الكعبة المشرف. مع ذلك الدعاة إلى الله عز وجل، مع كل واحد عند ذلك يوجه الذي أمامه إلى القبلة بشكل جيد، ومن أراد أن يتحقق من ذلك فلينظر إلى الناس ثم يرى بعض توجهاته، وهذا من الخطأ بمكان. نعم. إذن بالنسبة للقبلة في مسجد الله الحرام ينبغي أن يكون إلى عين القبلة، أما في غير المسجد القبلة غير مرئية، أن ينبغي عليه أن يغلب على ظنه أنه أقبل. إما إذا صلى النبي عليه الصلاة والسلام في مكان معين، كان الصحابة يأتون بالنبي عليه الصلاة والسلام ضيفا عليهم، ثم يقول الواحد منهم: صلي يعني لي يا رسول الله، فيختار هو مكانا الصحابي للنبي عليه الصلاة والسلام يصلي فيه، النبي يكشف له الغطاء، يرى الكعبة حيث لا نرانا، لا نراها نحن، فالأماكن التي صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام نجتهد فيها. إذا تحققنا من الخبر أن النبي صلى في هذا المكان، لذلك كانوا يتخذونه مكانا للصلاة بالنسبة إليهم يتبركون فيه. ولذلك كذلك عندما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الرجل المسيء في صلاته، قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. إذن بعد الطهارة طلب منه أن يستقبل القبلة. هذه القبلة هكذا كان يشير النبي عليه الصلاة والسلام إليها. إذن ينبغي علينا أن نعرف هذا الأمر، استقبال القبلة شرط لصلاة القادر. أما إذا لم يكن قادرا على الاستقبال، احتمل أن يكون مثلا إنسان مقيد في مكان غير متجه إلى القبلة هل يصلي؟ يصلي ولو كان غير متجه. الصلاة لا تسقط بحال، لا تسقط عن المرأة التي تشعر بأنها ستضع يعني قبل وضعها بقليل، ولا تسقط أيضا عن الذي يغرق ما دام فيه عقل. إذن ماذا؟ ولا تسقط عن المقاتل في سبيل الله وهو يقاتل. ولذلك قال استقبال القبلة شرط لصلاة القادر يعني على استقبال القبلة. قال إلا في شدة الخوف، بشدة الخوف يعني في صلاة، لا في صلاة شدة الخوف. شدة الخوف إذا ما في صلاة ما في استقبال القبلة. لذلك في صلاة شدة الخوف، وشدة الخوف عندما يلتحم الناس مع بعضهم البعض في القتال المؤمنون مع الكافرين، عند ذلك هل يعطيه ظهره من أجل أن يتوجه إلى القبلة؟ طبعا ستمر معنا صلاة شدة الخوف وكيف أن فيها عدة أحوال تلخص منها ثلاثة أحوال عند الإمام الشافعي. قال إلا في شدة الخوف، عند ذلك يجوز للمقاتل أن يتحرك وأن يضرب لكن يخفف من حركته ما أمكنه ولا يتجه إلى القبلة، ولو ضرب أثناء يعني ولا يصيح أثناء الصلاة لكن لا ينقطع عن الصلاة أبدا، حتى قال العلماء لا ينقطع عن الجماعة فهنالك إمام له. ونفل السفر، كثير من الناس دائما يسافرون وهذا السفر كثير بالنسبة إليهم، فماذا يفعلون؟ بدل أن يجلس في سيارته أو على دابته أو ماشيا على قدميه هكذا دون فائدة يستغل هذا الوقت فيصلي، يضر هذا، يحرك مقود السيارة، يحرك رجليه، يحرك يده مثلا في التغييرات هذه، لا كل ذلك لا يضر، ويصلي وهو جالس على هذا الكرسي، وهو جالس على الكرسي يصلي نفل للسفر، سواء كان هذا السفر قصيرا أو كان طويلا. يعني السفر قصير لو كان دون مسافة القصر، أي ولو كان دون مسافة القصر هو يصلي نفل، أما القصر لابد له من قطع المسافة. فالمسافر التنفل راكبا وماشيا، وبين لنا حتى لا يقال إن السفر فقط الطويل، قال ولا يشترط طول سفره على المشهور، فإن أمكن استقبال الراكب في مرقد وإتمام ركوعه وسجوده لزمه. يعني إنسان يركب السفينة، وهذه السفينة بعض الناس كانت سفن صغيرة ليست كالسفن الكبيرة الآن، وما زال يوجد سفن صغيرة، فإذا قام فيها يخشى على نفسه من الوقوع أو من دوار البحر، عند ذلك نقول له اقعد. أما إذا كان يستطيع، اليوم في مطارات وملاعب مدن صارت السفن، يا ترى في هذه السفن الكبيرة، عند ذلك يجب عليه أن يتجه إلى القبلة لأن استقبال القبلة فيها ممكن، وهي تمشي في خط يعني مستقيم، يستطيع من خلال ذلك أن يصلي وأن يعتمد الآلة هذه البوصلة مثلا بسبب اتجاه القبلة. فإن أمكن استقبال الراكب في مرقد، استقبال للقبلة وإتمام الركوع وإتمام السجود، عند ذلك لزمه في كل صلاته، وإلا فالأصح أنه إن سهل الاستقبال وجب وإلا فلا. يعني عندنا بعض الأشياء، مو كل الأشياء، شبهنا نحن الآن بسفينة، أحيانا في طائرة، أحيانا في دابة، أحيانا في عربة، أحيانا في قطار، تختلف هذه المسائل. يعني هنالك بعض الأشياء من الممكن أن تنحرف لوحدها، هنالك تمشي على خط مستقيم، يختلف ذلك الأمر. قال إن سهل الاستقبال وهو على هذه الدابة وجب، وإلا فلا، أي فلا يجب عليه للمشقة. ودائما طلب الله رسول الله صلى الله عليه وسلم منا أن نكون ميسرين وألا نكون معسرين. بعد ذلك قال ويختص بالتحرم، أي يختص الاستقبال بالتحرم، أما ما عداه فهو تابع له، ومن الممكن أن نفصل في ذلك.